جد الشارع مسف تعريس اليوم جد الشارع مسف خط احمر يسمونه والباب شيوخ خط احمر يسمونه يوم النفرح عذبنا فرحنا اليوم يوم النفرح حزم حزام الخاطر الزين أفرحانة أم العريس أفرحانة أم العريس الدهر بجوة شرباية تقرقص دق دق دق تقرقص دق دق دق شوف الرقص دق دق دق ليلة جوني حرقة وندبيش عمارة أو نسف بعرابة موش بسيارة الليلة جوني حرقة وندبيش عمارة ونسف بعرابة موش بسيارة ترقصيله واعذريني ارقصيله واعذريني Just.